لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته الكلام في معالم منهج الأنبياء، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير، وبينا ما هي السنن وما هي خصائصها، وتكلمنا عن السنة الأولى وهي أن العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع، وبينا أدلتها. السنة الثانية التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هي سنة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سنة أن التغيير لأحوال الخلق يبدأ من النفوس، سلبا أو إيجابا، يبدأ من تغيير النفوس. وذلك أنه إذا كانت سنة الله عز وجل في الصراع بين الحق والباطل أن العاقبة للحق مهما طال أمد الصراع، كما نطقت بذلك أدلة الكتاب والسنة التي ذكرنا طرفا منها في المرة السابقة، إلا أن هذه السنة، سنة أن العاقبة للحق وأهله، سنة أن الانتصار في نهاية المطاف يكون للحق وأهله، هذه السنة الأهلية الإلهية مبنية على سنة أخرى تسمى بأم السنة، مرتبطة بها ارتباط لازم بملزومه، وهي أن والعلة بمعلولاتها، وهي أن نصر الله عز وجل لا يتنزل إلا على أقوام قد تطهرت قلوبهم وجوارحهم من أضرار الشرك والكفران، تزكت نفوسهم بالطاعات واتباع السنة، استقاموا على الجادة، حققوا العبودية لله ظاهرا وباطنا. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يخبر تعالى أي الرب جل وعلا عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعم على أحد بسبب ذنب إلا بسبب ذنب ارتكبه، انتبه معي، الله عز وجل، الله تبارك وتعالى عدل عز وجل وله سنن، فمن سننه الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير أن أحوال الخلق تتبدل وتتغير بتغير نفوسهم، بتغير ما بنفوسهم، فإن غيروا نفوسهم، وهذا التغيير كما قلت نوعان، تغيير سلبي وتغيير إيجابي، تغيير بالسلب بأن يتغير حال القوم من النعمة إلى النقمة، من العز إلى الذل، من التمكين إلى الاستضعاف والهوان، هذا تغيير بالسلب. هذا التغيير لا يقع ولا يحدث إلا إذا تغيرت نفوس الناس من الطاعة، من الشرك، من التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدعة، ومن الطاعة إلى المعصية، أي انحرفوا عن الجادة وانحرفوا عن الاستقامة، تكون النتيجة أنه يحل بهم الجزاء الذي هو من جنس أعمالهم. انتبه معي، الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة يقول إن الجزاء من جنس العمل في شرع الله وقدره، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا تزول عنهم النعمة، نعمة التمكين، نعمة الغنى، نعمة العز، نعمة القوة، نعمة إلى آخر أنعم الله التي لا تعد ولا تحصى، لا تزول هذه النعم وتحل بهم النقم إلا إذا انحرفوا وحادوا عن الجادة وخالفوا أمر الله عز وجل ودينه تبارك وتعالى. وده اللي بنسميه تغيير الايه بالسلب. طيب كان ايه جزاء وفاقا، كان إيه؟ مترتب على ما بدر من الناس، على ما بدر من الناس. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. انتبه معي، وهذا ما اخبر الله عز وجل، وهذا هو عدل الرب جل وعلا، هذا هو عدل الرب جل وعلا تبارك وتعالى، لا يظلم الناس شيئا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، بما كسبت أيديهم من المعاصي والمخالفات والانحرافات. لما بدلوا تبدل حاله من العبودية لله إلى العبودية لغيره، تبدل حالهم من الطاعة إلى المعصية، من السنة إلى البدعة، كانت النتيجة أن تغيرت أحوالهم. انتبه، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. هذا عندنا يعني مش عندنا، ده هو ده يعني جريان عدل الرب عبر تاريخ البشرية. ما عاقب الله عز وجل قوما وأنزل بهم بأسه وأنزل بهم عقوبته إلا بسبب ما جنته أيديهم. عندنا على سبيل المثال إلى الحصر، قوم سبأ في القرآن، الله عز وجل يخبر عن حال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. طيب شكروا النعمة أهو، بستان عن اليمين وستين عن اليمين وعن الشمال، والثمار تسقط وتنزل بلا تعب ولا عناء، ويأكلون ويتمتعون بأنعم الله عز وجل. شكروا النعمة وأدوا حقها، أطاعوا ربهم، أخلصوا دينهم، حافظوا على التوحيد، كانوا على التوحيد والطاعة كما أخبر المفسرون. هل استمروا على التوحيد والطاعة والنعمة زادتهم شكرا وعبودية واستسلاما، أم قابلوا النعمة بالبطر وكفران النعمة والمخالفة واستخدامها واستعمالها في غير ما يعني أمرهم الله عز وجل في معصية الله؟ لا، غيروا وبدلوا فأعرضوا. فماذا كانت النتيجة؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. من كفر بأنعم الله، من حاد عن منهاج الله وعن طاعته، انتبه. فالله عز وجل أداة تغييره، غيروا نفوسهم، غيروا نفوسهم من الطاعة إلى المعصية، من التوحيد إلى الشرك، كانت النتيجة أن تغيرت وتبدلت أحوالهم وذهبت عنهم النعم وحلت مكانها النقم. انتبه، هذا تغيير بالإيه؟ بالسلب. وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر المهاجرين خمس أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما يعني ضيعوا زكاة أموالهم إلا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما طففوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أهو كله بما كسبت أيديهم، كله على سبيل الاستحقاق، المقابلة، الجزاء. انتبه، انتبه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتبه، وما نقض عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا أن يلتمسوا الخير مما فيه إلا سلط الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. أهو هذه سنة، انتبه معي، ده التغيير نوعه التغيير ده نوعه ايه؟ ده التغيير بالسلب. التغيير بالسلب اللي هم فرطوا وضيعوا، فكانت النتيجة ايه؟ ان عوقبوا واخذهم الله عز وجل. وهذا في القرآن كثير، انتبه، لابد ان نعي ذلك، ان نعي ذلك، ان الناس يحرمون الرزق بالذنب يصيبونه، ان الناس يحرمون التمكين بسبب انحرافهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، بسبب المخالفة، اثر المعاصي والذنوب. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ده امر في غايه الاهميه ان نقف عنده، سنه الهيه، ان الناس اذا انحرفوا عن الجاده وفرطوا فيما امروا به وخالفوا دين الله وشرعه كانت العقوبات جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. وهذا يملي علينا كما قلت ان نراجع انفسنا اليوم، ننظر في احوالنا، ننظر في هذه السنه، نفقهها جيدا حتى نحقق اسباب وشروط التغيير الايجابي. وانتبه معي، انا عندي هنا التغيير له مجالان، التغيير له مجالان، مجال النفس، وده اللي بايه؟ بايدينا، اللي امرنا به ان احنا نغير نفوسنا. امرنا نغيرها بايه؟ نغيرها من الشرك الى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، أن نزكي النفوس ونطهرها، قد أفلح من زكاها، ونطهر، أن نضبط أنفسنا على الجادة، أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، استقم كما أمرت، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أن نستقيم، إن تنصروا الله ينصر. طيب أن نستقيم، يبقى احنا ده المجال الاول، مجال نفوسنا. المجال الاخر، تابع معي، هو التغيير الحال بقى الذي يكون من الله، وهذا ليس بايدينا، هذا ينبني على ما كسبت ايدينا، هذا مترتب على ما يصدر منا. تابع معي. طيب التغيير الاخر، التغيير بالايه؟ بالايجاب. احنا قلنا طب التغيير السلبي ذكرنا وضعه، وقلنا ان التغيير بالايه؟ بالسلبي يكون بزوال النعم، حلول النقم، ضياع ما في الايدي، ضياع ما في الايدي بدل من التمكين. ده كله مبني على ايه؟ مبني على المخالفه، مبني على البعد، مبني على عدم الاستقامه على امر الله تبارك وتعالى. لابد ان نعي هذا جيدا. طيب ده التغيير. طيب التغيير الايجابي بقى، التغيير الايه؟ الايجابي، الوصول الى الى الى التمكين، الى العز والثناء، والذي نبحث عنه اليوم ونسعى للوصول اليه، الوصول إلى الإصلاح، إلى التغيير، إلى إقامة دين الله في الأرض. ده مرتبط بإيه؟ مرتبط أن نعود إلى الله عز وجل، أن نغير نفوسنا تغييرا إيجابيا، أن ننأى بأنفسنا عن معاصي الله، أن نقبل على الله عز وجل، أن ننصر الله ورسوله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الآية دي بيقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله، بيقول ايه؟ بيقول يعني بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أقسم لينصرن من ينصره، ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونصرة رسله واتباعهم، ونصرة رسله واتباعه، ونصرة دينه وجهاد أعدائه نشوى قهره، حتى تكون كلمة الله جل وعلا العليا وكلمة أعدائه السفلى. ثم إن الله جل وعلا بيّن صفات الذين وعدهم بنصره ليميزهم عن غيرهم، فقال مبينا من أن من أقسم حال من أقسم أنه سينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى احنا إذا نلنا نعمة، تمكينا في الأرض، عزا، ثناء، أيا كانت هذه النعمة، ثم زالت منا، ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا. نحن لم نأتي بالشروط، نحن لم ننصر ربنا جل وعلا، نحن فرطنا، ضيعنا، بدلا من أن نذهب فنلقي بالإيه؟ باللائمة على هذا وذاك ونبرئ أنفسنا. لا، الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، تحسنون الظن بأنفسكم وتسيئونه بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه معي، الله أقسم ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. طيب حال من صفة هؤلاء الذين سينصرهم الله ماذا؟ الذين مكناهم في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر بالمعروف ونهوا عن المنكر. انتبه، ولذلك الله عز وجل في غير ما موضع يبين لنا شروط وصفات من سيمكن، من سينصرهم، من سيبلغهم في الخير آمالهم، من سيجعل العاقبة لهم. انتبه معي، احنا بنقول العاقبة للحق وآل ولو طال أمد الصراع، وإن السنة دي مبنية على سنة إن الله يغير مقام حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن لابد أن هؤلاء الذين سينالون وعد الله لابد أن يأتوا بالصفات المؤهلة لهم التي تجعلهم أهلا لهذا التمكين. تبع، وأن هذه سنة، سنة من سيتنزل عليه نصر الله من يستحقه، من أتى بالشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حققوا الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ولذلك احنا لما اتكلمنا عن السنة الأولى إن العاقبة للحق وأهله المرة السابقة، هذه السنة لو تأملنا الآيات التي ذكرت فيها سنجدها أن قد أتت بالصفات التي تؤهل من ستكون هؤلاء الذين ستكون لهم العاقبة والغلبة في نهاية المطاف من أهل الحق. إزاي؟ أهو، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والذين آمنوا، انتبه معي، الإيمان إذا أطلق في القرآن يقصد به الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب. يعني إيه الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب؟ عندنا الإيمان 3 درجات، عندنا إيمان المجمل أو أصل الإيمان لدرجة الظالم لنفسه اللي هو مع أصل الإيمان نطق الشهادتين وأصل أعمال القلوب وأصل التصديق ويعني والصلاة على من يقول بكفر تاركها، ودي مسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة، مش خلاف سني داخل أهل السنة. طيب، وبيأتي بقى الذنوب يضيع واجبات أو يرتكب محرمات، ده ظالم لنفسه، ده صاحب الإيمان المجمل أصل الإيمان. طيب ده إيه وضعه؟ إيه وضعه؟ ده في دائرة الوعيد، مش دائرة الوعد، مش دائرة الوعد، ده دائرة الوعيد. يعني إيه دائرة الوعيد؟ يسلط الله على أعدائه، تمحق البركة من رزقي، من عمر، يصاب بكذا، يصاب بالأمراض، بالآفات، دائرة الوعيد، ده في الدنيا، ده غير وعيد الآخرة. فده مش، إنما الوعد زي الوعد بالتمكين، الوعد بالمعية الخاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، زي وغيره من الوعود اللي في القرآن، اللي الإمام ابن القيم رحمه الله بيقول 100 خصلة في القرآن، 100 خصلة وعود القرآن والسنة تفوت من ضيع الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل، اللي هو ظالم نفسه، وقع في المخالفة والظلم والمعصية. فده دائرة الوعيد. فإذا أطلق الإيمان يقصد به الإيمان الواجب والكامل اللي هو درجة المقتصد والسلف بالخيرات اللي هم أتوا بالطاعات بالواجبات وتركوا المحرمات، أو السبب بالخيرات اللي أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات في الغالب. انتبه معي، عشان كده أهو أدي الآية موضحة إن الوعد ده لمين، النصر ده لمين، لمن أتوا بالإيمان الكامل أو لمن الواجب. طب واللي عندهم مخالفات ومعاصي وده في دائرة العقوبات، دائرة العقوبات. عشان كده احنا ينبغي ان احنا نتأمل حال انفسنا ونفقه العبد بقى وفي سير الى الله عز وجل، ان هو ينظر في حاله وينظر في نفسه وكيف ينتقل من دائرة الوعيد الى دائرة الوعد بالاتيان بالواجبات وترك الايه، وترك المحرمات، وترك المحرمات لابد له من ايه، من ذلك، حتى يدخل في دائرة الولاية الكاملة لله عز وجل، الولاية الكاملة والمعية الخاصة، معية النصر والتأييد والتسديد. فهي هذه الصفات، والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين، المتقون أصحاب الإيمان الكامل والواجب، أصحاب الدرجات العالية الذين أطاعوا ربهم، الذين امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي واستقاموا على أمر الله عز وجل. انتبه معي. فإذا أنت حينما تزول منك النعمة ممكن لك ثم زال التمكين فورا تراجع نفسك تنظم، لأن الأمر بيد الله عز وجل. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى احنا النهاردة نريد تمكينا ونريد علاج لكلمة الله ونريد نصر الله، لابد أن ننصر الله أولا. إن تنصر الله ينصركم. أن ندخل في دائرة الإيمان أهو، الإيمان الكامل والواجب شرط التمكين أهو. وعد الله الذين وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض أهو. يبقى والإشكالية من البعض يقع في في في في في مخالفة عجيبة للآيات الواضحة البينة للسنة الإلهية. إزاي؟ يطلب جواب الشرط من غير فعل الشرط، لا يفعله. يعني عندي إن الأمر ده مترتب، جواب الاستخلاف وغير مترتب على الإيمان والعمل الصالح. فبدلا من أن ينشغل بفعل الشرط وبالصفات التي ستؤهله لذلك، يذهب يطلب جواب الشرط هذا بغير ما أن يقدم له المطلوب. ستضيع عمرك في سراب. ليه؟ لأنك مخالف للسنة الإلهية. ليه؟ لأنك أنت لم تفقه السنة الإلهية. عايزين النهاردة نصل للتمكين، نصل لإعلان كلمة الله في الأرض، نبدأ بتحقيق شروطه، نبدأ بتغيير النفوس، نبدأ باستقامتها، نبدأ ببناء الجيل الذي يؤهل لوعد الله عز وجل. نبدأ بذلك، نبدأ بتغيير نفوسنا، وأن ننتقل من المعاصي والمخالفات إلى التوبة والطاعة. التوبة والطاعة، فنقيم دين الله عز وجل في خاصة أنفسنا وفي كل ما نملك ونقدر عليه، وندعو إلى ذلك ونسعى حتى يقام لنا دين الله عز وجل في أرض على النحو الذي نحبه ونطمح إليه. لنبدأ بتغيير النفوس باستقامتها، بتهذيبها، بتزكيتها، حتى ننال وعد الله. كيف يتم هذا؟ احنا خلاص أدلة واضحة قدام عينينا، هي إن التغيير هو النفوس والأقوى نقطة الانطلاق الأولى. عشان كده بنقول إن الإصلاح في منهج الأنبياء بيبدأ من النفوس. عشان كده بنقول وليس من أعلى كما تذهب إلى ذلك بعض الجماعات المنحرفة. لا، الإصلاح يبدأ، ولذلك قد يصل الناس إلى أعلى للحكم ولا يستمر ولا ولا ولا ولا يستقيم شيء، كما رأينا هذا، كما رأينا، ولا ينصلح شيء. ليه؟ لأن أنت مش خلاف السنن، لأن أنت لم تأتي بشروط التمكين، لأن أنت لم تكتأت في تغيير النفوس. طب معي، حتى يتم لك ما تصبو إليه لابد أن تبدأ من منهج الأنبياء. إصلاح يبدأ من النفوس، يبدأ من إصلاحها، من تطهيرها، من ضبطها. كيف يتم ذلك؟ هذا ما سنتكلم فيه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.